السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ونعيد القراءة من أول الوجه 51. قولكم إنه على أصول المعتزلة يستحيل الأمر والنهي والتكليف، وتقريركم ذلك فكلام لا مطعن فيه والأمر فيه كما ذكرت، وأن حقيقة قول القوم أنه لا أمر ولا نهي ولا شرع أصلا، إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الآمر الناهي، وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه. فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به، فإنه لا يعقل أصلا كونه آمرا ولا ناهيا ولا باعثا للرسل ولا محبا للطاعة باغضا للمعصية. فأصول هذه الطائفة تعطل الصانعة عن صفات كماله، فإنها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة، ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به. ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم، ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، فقد ألزمتم القدرية ما لا محيد لكم عنه. قالوا: ومن نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي، فإن الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به، فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب. فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهي، وفي ذلك إبطال الأمر والنهي، فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي عنه ورفع المأمور المنهي نفسه، فإن الأمر يستلزم أمرا ومأمورا به، ولا تصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث. ومعلوم أن أمر الآمر غيره بفعل نفسه ونهيه عن فعل نفسه يبطل التكليف جملة، فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لإرادته ومشيئته. وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد، ولا هو متمكن من الإتيان به، ولا هو واقع بإرادته ومشيئته، فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتتموه، وفي ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة. قالوا: فليتأمل المنصف الفطن للبليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن يجد عنه محيدا. قالوا: فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به، فإن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته، فأنتم أثبتتم قدرا على الله عز وجل وقدرا على العبد. أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه، ومعلوم أن ذلك لا يصلح أن يكون مأمورا به منهيا عنه، فأثبتتم أمرا ولا مأمور به، ونهيا ولا منهي عنه ولا منهيا عنه، وهذه قدرية محضة في حق الرب. وأما في حق العبد فإنكم جعلتموه مأمورا منهيا من غير أن يكون له فعل يؤمر به وينهى عنه، فأي قدرية أبلغ من هذه؟ فمن الذي تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر؟ فليتنبه اللبيب لمواقع هذه المسادلة وسهم هذه المناضلة، ثم ليختر منهما إحدى خطتين، ولا والله ما فيهما حظ لمختار. ولا ينجو من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله عز وجل القائم به المتضمن لأمره ونهي ووعده ووعيده، وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة به، ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي، فلا جبري ولا جهمي ولا قدري. وكيف يختار العاقل أراء ومذاهب هذه بعض لوازمها، ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعدب معه من قائلها ومنتحلها، والله الموفق للصواب. اعلموا رحمكم الله عز وجل أن التجرد لله عز وجل في معرفة الحق واللجوء إليه وسلوك الوسائل الشرعية الموصلة لذلك من أكبر العوامل التي تبصر العبد بالحق. التجرد لله أي إخلاص، والتخلي عن حظوظ النفس، وهذا أمر صعب وعزيز على النفس البشرية ويحتاج إلى مجاهدة باستمرار، لأنه من الممكن أن يقع المرء في شيء من هذا وهو لا يشعر، وهذا يحتاج إلى دقيق نظر في تصرفات القلب وأيضا في تصرفات العبد، لأنه بالنظر لهذا الكلام وإصرار الجبرية والقدرية على ما هم عليه يحتاج منا إلى تأمل، وهذا حال المبتدعة في الوقت الحاضر وحال أتباعه، الإخلاص فيه ما فيه وعدم التجرد إلى الله عز وجل يجعل العبد يصر على ما هو عليه وهو يظن أنه يحسن صنعا. فاللجوء إلى الله وإظهار الذل في الحقيقة لله عز وجل من العوامل المساعدة على التجرد للحق أينما كان وحيثما وجد. يقول: ولا ينجو من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهي ووعده ووعيد، وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة به، ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي، فلا جبري ولا جهمي ولا قدري. وكيف يختار العاقل أراء ومذاهب هذه بعض لوازمها، ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعدب معه من قائلها ومنتحلها، والله الموفق للصواب. الوجه الثاني والخمسون: قولكم إنهما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجح من تلقائه، فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه. وتبلغ كل هذه الأوجه في بيان أن التحسين والتقبيح هو في ذات الأشياء. فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم، فدعوى باطلة بالضرورة وهي كذب محض. وكذلك إن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فهي أيضا كذب محض. فأي معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم وإهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في أهانتهما بلا جرم، وأي معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نعمه، وأي معارضة في العقل للوصف القبيح في أنواع الفواحش التي فطرت العقول والفطر على استقباحها، وأي معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الإماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها. طيب، هب أن هناك عقولا ما استقبحت هذه الأمور، خلاص هذا عياذا بالله كالبهيمة بل أسوأ. وللأسف هؤلاء القوم من أصحاب هذه العقول يريدون نشر ما في عقولهم على الواقع حتى تعرف خطورة ما نحن مقبلون عليه. طيب، يقول: بل نحن لا ننكر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يتعارضان، فإن أردتم هذا التعارض فمسلم، ولكن لا يجدي عليكم إلا عكس مطلوبكم. وكذلك أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله ونعوت كماله وإفراده بالمحبة والعبادة والتعظيم، وأي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات والأخذ على يد على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها، وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده. وأما إن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تتعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المناسب، فهذا وإن كان واقعا فإنه لا ينفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه، وهذا حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية. وهذا الطب مع إنه حسي تجريبي تدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحس، ومع هذا فأنتم ترون اختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد، هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذي، وهل هو حار أو بارد، وهل هو رطب أو يابس، وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر إن كثير من الأمور لا يخفى حسنها على عقل ولا يخفى قبحها على عقل بدأ يتكلم في بعض الأمور الدقيقة التي تشكل على بعض العقول، ومع إشكالها على بعض العقول وعدم إدراك الحسن فيها لا ينفي كون أنها حسنة بذاته، انتقل وضرب مثالا حسيا بين أهل الطب، لأن إدراك الأشياء إما أن يكون بمقتضى العقل الصريح وإما أن يكون بالحواس، ومعلوم أن الحواس تسبق هذا. طيب، فيقول: فإذا اختلف أصحاب الطب في دواء معين مع أن حسن هذا الدواء يرى بالحواس، وهذا ليس على الدوام بل في قلة من الأمور. فبناء على ذلك إن وقع بعض اختلاف بين بعض العقول في بعض الأمور فلا ينفي هذا وجود الحسن والقبح في الأشياء بذاتها. يقول: وهذا الطب مع أنه حسي تجريبي تدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحس، ومع هذا فأنتم ترون اختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد، هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذي، وهل هو حار أو بارد، وهل هو رطب أو يابس، وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه. ومع هذا الاختلاف فالاختلاف المذكور لا ينفي عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات، لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودقتها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها. ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم وجمهور قواعده ومسائله، ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحير العقل. ولو ادعى هذا مدع لضحك منه العقلاء بما علموه بالضرورة والحس من ملائمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذوات للمنافع والمضار في الغالب، ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب إنكار ما علم بالضرورة والحس. فهكذا الشرائع، رحمة الله عليه من إمام. الوجه 53: إن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا مثله عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره. فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه، فإنه لا يستوي عند عاقل قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه، ولا يعلم عقل صحيح يسوي بين الأمرين. طب لو وجد خلاص، وديت كما ذكرت لكم الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، كان يركز عليها غاية التركيز في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل، وهي التي يشنشن حولها المتكلمون بما يسمونه ثوابت المعقول. لا يعني لا يليق أبدا ببعض القوم سلة أو شرذمة قليلة يتفقون على أمر من قبل أهوائهم ويجعلونه من ثوابت المعقول كثوابت الشرع أبدا. وهذا الذي يسعى إليه القوم في وقتنا الحاضر. يقول: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه، فإنه لا يستوي عند عاقل قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه، ولا يعلم عقل صحيح يسوي بين الأمرين. وقع خلاف بين فقهاء الأمة في مسألة في المماثلة في القصاص، أو يقتص من الجاني بضرب عنقه بالسيف أم لا بد أن يقتل بمثل القتلة التي قتل بها المقتول. تنازع في هذه المسألة أهل العلم واستدلوا على وجوب المماثلة بأحاديث، منها قصة اليهودي الذي رضخ رأس جارية يهودية بين حجرين، خرجت ومعها أوضاخ يعني ذهب، والحديث في البخاري، فرآها يهودي فأخذها ورضخ رأسها بين حجرين، يعني وضع أسفل الرأس حجر وجاء بحجر آخر وضرب فيعني قتله، فحملت وبها رمق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوها من قتلك؟ فما استطاعت أن تتكلم، فبدأوا يسردون عليها أسماء، فعند اسم معين أشارت برأسها النعم، فجيء به فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. فاستدل بعض أهل العلم على وجوب المماثلة على الإطلاق، وهذا الأمر إخواني في وجوب المماثلة على الإطلاق يرد عليه إشكال، وهو ما ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قوما وقال لهم إن وجدتم فلانا وفلان فحرقوهما بالنار، فلما مضي أرسل إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا وجدتم فلانا ولن فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو المعتمد، حتى لو قتل القاتل مقتوله بالنار وتمكن ولي الأمر من القصاص يقتله بالسيف، أما مسألة التحريق فالمعتمد عند أهل العلم أنها منسوخة، أما عدد التحريق فنزاع بين أهل العلم راجح ومرجوح، والراجح هو الضرب بالسيف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن عند مسلم وغيره إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وبالاتفاق ليس هناك إحسان للقتل إلا ضرب السيف من القفا، أما من الأمام ففيه تعذيب شديد، وكذلك الخنق فيه تعذيب أشد، فأيسر نوع من أنواع القتل هو ضرب السيف من القفا، فسبحان من شرع. نعم. هل فرق العلماء بين قتل الغيلة وقتل العمد؟ يسأل أخونا هل فرق العلماء بين قتل الغيلة وقتل العمد؟ اعلموا رحمكم الله أن القتل ينقسم باعتبار كيفية القتل وعلم المقتول بأنه يقتل إلى ثلاثة أقسام، تكتبوا ينقسم القتل باعتبار معرفة المقتول وحال القتل إلى ثلاثة أقسام، أولا وحال القتل، أولا قتل المواجهة وهو الذي يقع في الحروب وفي القتال، القسم الثاني قتل العمد العدوان، لا عفوا لا قتل الصبر معلش قتل الصبر قتل الصبر، وهو ما يوافق في عصرنا الحكم بالإعدام على رجل يقدم فيقتل وهو لا يملك الدفاع عن نفسه. لما بيسقوه للإعدام بيكون مكبل، يسمى قتل الصبر. قتل الصبر. القسم الثالث وهو قتل الغيلة، وشكلها قتل الغيلة، وهو قتل الخداع، كأن يخدع رجل رجلا ثم يقوم بقتله خداعا دون أن يعلم. الخلاف هنا بين أهل العلم في مسألة القصاص من قاتل غيلة. القصاص يعني رجل قتل رجلا غيلة، أو مقتول قتل غيلة وظهر الأمر وجيء بالقاتل لولي الأمر. الخلاف وقع بين الأئمة الثلاثة اللي هو أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي في على قول، والإمام مالك على قول، وقول الإمام مالك هو الأرجح للأدلة. اختلفوا فين؟ هل يا ترى لو أن أولياء المقتول رضوا بالدية أو بالصلح لولي الأمر أن يعفو عن القاتل أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب ذلك أو مشروعيته، وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى عدم العفو بل إلى وجوب القصاص وهو الراجح. وهذا النوع أعني قتل الغيلة روى فيه الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهم من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وفي رواية صحيحة: الإيمان قيد الفتك. يبقى قيد وقيد، وكلا الروايتين صحيحة. الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك لا يفتك مؤمن، أي أن هذا الذي يحدث بقتل الغيلة ما يليق بمؤمن أن يفعله. وبالمناسبة من قال أن كعب بن الأشرف قتل غيلة يخشى عليه من الخروج عن الملة. كعب بن الأشرف كان محاربا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. لأن بعض القوم، وهذا سيأتينا في مباحث السيرة إن شاء الله، يظن أن كعب بن الأشرف قتل غيلة عن طريق محمد بن مسلمة وبعض الصحابة، وهذا كذب صريح، بل هذا من باب الحرب خدعة. ولابد أن نفرق بين أن يكون هناك حرب وقام القتال، وبين أن يكون رجل ليس بينك وبينه حرب ولا إشكالات ولا مخالفات، ثم استدعاه رجل ليذهب به إلى أمر معين وأمنه وفي الطريق غدر به وقتله. هذه غير هذه. فالخلاف وقع بين أهل العلم في قتل الغيلة، فهل يا ترى إذا عفى أولياء المقتول يقبل ولي الأمر عفوه أم لا؟ وسبق وأن ذكرت لكم الرسالة من العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه لما سئل عن هذه المسألة، بأن قاض في بلاد الحجاز جيء له بقاتل غيلة، قاتل غيلة. فقام القاضي وحكم عليه بالقصاص، فقام أولياء المقتول وتنازلوا، فعفى القاضي عنهم وأطلق سراحه، فأرسلوا للعلامة محمد بن إبراهيم. فكان من كلام الشيخ رحمه الله أن قتل الغيلة المعتمد والراجح عدم العفو بل وجوب القصاص حتى لو أذن أولياء المقتول، وأما ما فعله القاضي فيمضي حتى لا تقع فتنة وبلبلة. وهذا من الأدب العالي رحمة الله عليه. طيب، يقول: فيقال إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه، بأنه لا يستوي عند عاقل قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه، ولا يعلم عقل صحيح يسوي بين الأمرين. وكيف يستوي أمران؟ أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغي والعدوان، والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبغاة والمعتدين. فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود. وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال المقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكسير لمفسدة القتل. فالآية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول. يعني هو خلاص المقتول مات، طيب ما هو في قتلنا لآخر تكثير للقتل، من استحسن هذا فالبهيمة أعقل منه، لأن دائما الشرع المطهر بينظر إلى المآل. يقول: فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: ولكم في القصاص حياة. وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه، فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله. اكتب عندك: فالحدود زواجر وجوابر. كم الساعة؟ الحدود زواجر وجوابر، والمراد بالزواجر أنها تزدر من لم يفعل إياك أن تفعل، تزدر من لم يفعل إياك أن تفعل. يعني رأى من لا يفعل اليد قطعت والظهر جلد والعنق طار، يستحيل أن يفعل. هذه معنى زواجر، زجر من لم يفعل إياك أن تفعل. وجوابر جبرانا لمن فعل بإقامة الحد عليه والعفو من الله عنه. جبرانا لمن فعل بإقامة الحد عنه وقبول التوبة منه. لذلك في قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها عند الإمام أحمد من رواية عائشة بسند صحيح، قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى كأنها لم تفعل الذنب. ومن أجل هذا تخيل لو لم تكن الحدود جوابر لتمادى الفاعل في فعله، ولكنه في لحظة ضعف لشهوة حاضرة تمكن من ارتكاب الجرم العظيم واقترف ما يستوجب الحد فحد، فإذا فاق من غفوته ورجع وندم قام الحد بمثابة تطهير له. يقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وذلك لأن القاتل إذا توهم، كلمة توهم هنا بمعنى إيه؟ تيقن، تيقن، لأن الوهم في حقيقته والتردد، أو حتى ضد راجح، ولكن هنا بمعنى تيقن. ومن أجل هذا تجد أن بعض البلاد من الغرب اللي هم دايما بيتكلموا عن حقوق الإنسان والرحمة وجماعة الرفق والكلام ده كله، اللي هي الشعارات الكاذبة التي ليس لها من الصدق إلا عدمه، بيلغوا عقوبة الإعدام. طيب ليه؟ رحمة. طب كويس، تعمل في إيه؟ هسجنه مدى الحياة. طيب هيعمل في السجن؟ هيقعد محترم ويأكل ويشرب. ليه؟ رحمة به، آدمي لابد أن يحترم. من الذي يعلم ذلك ويتورع عن القتل؟ لا أحد، إلا إذا كان عنده خوف من حساب في الآخرة، وهذا منتفي عندكم. يبقى أصبح الزاجر له في الإقدام على القتل ممتنع، بل بهذا الأمر تشجيع للقتل. وهذا واضح، واحد يعني بينه وبين إنسان شيء من أمور الدنيا وأراد أن يفتك به، ما الذي يحول بينه وبين الفتك؟ لا يحول بينه وبين الفتك إلا عدم القدرة، فإذا تمكن لن يتورع. لما؟ سيذهب إلى السجن ويأكل ويشرب وولاده عايشين وانتهى الأمر على ذلك. طيب يقول لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه، فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله. هنا برضو يعني من باب التنبيه فقط، القضاء يحكم، ده الأصل، بما بين يديه من دلائل وبراهين وأوراق، وده بنص حديث أم سلمة عند البخاري، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم ألحن بحدته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع. لذلك ليس من الهين على الآدمي الذي عنده مسكة من عقل وأثارة من علم أن يحكم بإعدام فلان، ما هو كما أنت تخاف هو يخاف. وعندنا أصل عظيم في الشريعة، وإن كان الحديث الذي دل عليه تكلم فيه أهل العلم، ولكن القاعدة مجمع عليها، وهي ضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. يبقى هو يخاف، يعني أعني بذلك لو تعرضت لهذا الأمر وحكم على قاتل وليك بعدم الإعدام فلا تجد في نفسك شيء على من حكم، لعل الأدلة غير ثابتة إلى غير ذلك. أما أن تتعدل بمحض حماس وحمية وتكلم بكلام تؤخذ علي يؤاخذ عليك في الآخرة وفي الدنيا، هذا لا يليق، بل احتسب عند الله عز وجل. يقول ومن وجه آخر وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته، وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته، فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله غير قاتله، ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك قتل الجماعة بالواحد، كما ثبت ذلك عن عمر، وقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. ويستثنى من ذلك قتل الجماعة بالواحد، كما فعل عمر وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وأيضا يا أخوانا الله يبارك فيكم، قتل الجماعة بالواحد مستند الإجماع فقط، لأن الأصل الشرعي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والنصوص الدالة على وجوب قتل القاتل. ولكن لما حدثت هذه الواقعة في عهد عمر بن الخطاب وأرسل إليه قتلهم جميعا، لما تملأ 5 أو 7 على رجل فقتلهم عمر رضي الله عنه، فقتل الجماعة بالواحد دليله الإجماع. فنقول لمن ينكر الإجماع ولا يعتد به: ما تصنع في هذه المسألة إن عرضت عليك؟ وسبق وأن ذكرنا الضابط في قتل الجماعة. قال أهل العلم: يقتل كل من إذا تخلف فعله لم يقتل المقتول. فهمت؟ ما هو ممكن يكون اشترك ولكن فعله الذي فعله ما قدم ولا أخر، لو لم يفعله لقتل، واخد بالك؟ ولكن الضابط إيه؟ ما هو ممكن يكون سبعة كل واحد فعل فعل معين، والذي فصل العنق عن البدن رجل واحد، هذا الذي يقتل؟ لا، بينظر القاضي إلى فعل كل واحد منفرد ومدى تأثير الفعل في إتمام الجريمة. فإذا كان الفعل تخلف لن يقتل يبقى يقتل، تخلف الفعل أو لم يتخلف لا يؤثر في القتل، فهذا يعذره ولي الأمر بما يطرأ له على تفصيل عند أهل العلم. طيب، يقول: فتضمن القصاص. نعم، ماذا نصنع فيه؟ يقتل فقط. لا، هذا يقتل لأنه قتلهم جميعا، لأنه لا يتم إلا ذلك. لا، الصواب يقتل. نعم، قتل واحدة. نعم، وهنا مسألة يعني أخوكم أكرمه الله بيسأل: طيب لو قتل رجل جماعة يقتل، طب لو عفى بعضهم وبقي البعض؟ لا، يقتل. حتى لو مثلا قتل 199 من أوليائهم عفوا وتبقى رجل واحد لم يعفو، يقتل. ولكن وقع النزاع في مسألة، وهي: قتل رجل مقتولا فقام أولياء المقتول وتنازعوا فيما بينهم، منهم من عفى ورضي بالدية معاش خلق، ومنهم من عفى وتنازل عن الدية، ومنهم من قال لا بد من القتل. الجواب: يقتل. طيب، نعم، ولو كان واحد يقتل. نعم، فين؟ أي نعم، غيلة. نعم، كان غيلة. نعم، فين؟ في سينا في ضرب وجه. لا ده هذا مش بعيد عن الغيلة خالص، هذا بعيد عن الغيلة، ليس بقتل غيلة. نعم لا يكون الحد كفارة، ده هذا له متعلق آخر. لما قتله؟ رحبلا لما قتله؟ نعم الدية ما تصالحوا عليه، قتل العمد أولياء المقتول مخيرون بين ثلاثة أمور، إما العفو، وإما العفو في مقابل الدية، وإما القصاص، إما أن يعفو مطلقا، وإما أن يعفو أن يتنازلوا عن القصاص في مقابل الدية. والدية هنا حسب ما تصالحوا عليه، يعني مش مقيدة بحد أعلى، حسب ما تصالحوا عليه. والأمر الثالث القصاص. ولكن لو أن أولياء المقتول عفوا بدون مقابل وتراءى لولي الأمر أن يقتله له ذلك، وهذا يكون من باب التعزير، لأن القصاص حق للآدمي والتعزير حق لولي الأمر حسب ما يتراءى له، لعل هذا في تركه فساد عظيم فتراءى لولي الأمر أن يقتله ليكف شره عن الناس له ذلك. يقول: ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل، بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره، فتضمن القصاص الحياة في الوجهين جميعا. وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلال والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى العظيم. فصدر الآية بقوله: ولكم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم، فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم، فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه. ثم عقبه بقوله: في القصاص حياة، إذن بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل، وهو أن يفعل به كما فعل. والقصاص في اللغة المماثلة، وحقيقته راجعة إلى الاتباع، ومنه قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أثره. ومنه قوله: فارتدى على آثارهما قصصا، أي يقصان الأثر ويتبعانه. ومنه قص الحديث واقتصاصه، لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر، فسمى جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل. وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل، فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص. قلنا يستثنى من هذا مسألة الإيه؟ التحريق بالنار. التحريق بالنار دي منسوخة. وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن. ونكر سبحانه الحياة تعظيما لها وتفخيما لشأنها، وليس المراد حياة ماء، بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل. نعم. أي نعم، ما احنا قلنا قتل ضرب العنق بالسيف من الخلف. والتنكير كثيرا ما يجيء للتعظيم والتفخيم، كقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله: ورضوان من الله أكبر، وقوله: إن هو إلا وحي يوحى. ثم خص أولي الألباب، وهم أولي العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته، إذ هم المنتفعون بالخطاب. ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: القتل أنفى للقتل، تتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق لنستجمع نشاطنا. الوجه الرابع والخمسون: قولكم إن القصاص إتلاف بإيذاء إتلاف، وعدوان في مقابلة عدوان، ولا يحيى الأول بقتل الثاني، ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين. وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم، وفي القصاص استهلاك محقق. فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا، فإنه يتضمن التسوية بين القبيح الذي اتفقت العقول والديانات على قبحه وفساده، وبين الحسن الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به. وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلما وعدوانا بغير حق، والقتل قصاصا وجزاء بالحق؟ ونظير هذه التسوية نعم حاضر. من أين؟ قاعد علي؟ هذا سقط عندكم؟ فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا، فإنه يتضمن التسوية بين القبيح الذي اتفقت العقول والديانات على قبحه. هذا موجود؟ طب اكتب. فإنه يتضمن التسوية بين القبيح الذي اتفقت العقول والديانات على قبحه وفساده. وبين الحسن الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به. مازال السقط موجود؟ نعم. وصلاح الوجود به. وهل يستوي في عقل أو دين؟ موجود ولا سقط؟ طيب. وهل يستوي في عقل أو دين أو فطر القتل ظلما وعدوانا بغير حق، والقتل قصاصا وجزاء بالحق؟ ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد. ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة، ومدعي ذلك في غاية المكابرة. يعني عياذا بالله كالزنا والنكاح، الصورة واحدة ولكن الحقيقة إيه؟ مختلفة والحكم مختلف. وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة، حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه؟ ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وبغي وعدوان، وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر. كلام الإمام يقول: ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء. طب لما ألغوا عقوبة الإعدام خلاص كفونا مؤنة الحكم على عقولهم وأراحونا. طيب يقول: ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وبغي وعدوان، وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر. والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح، بل أعظم وأظهر، بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها، فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختار. وقولكم إنه إتلاف بإيزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو، لكن إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم. في مقابلة إتلاف وهو فساد وسفة وخراب للعالم، فأن يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه. وقولكم لا يحيى الأول بقتل الثاني، قلنا يحيى به عدد كثير من الناس، إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا، فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة للعالم، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولو الألباب. فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان الفاسد؟ وأن يقال قتل الجان إتلاف بإزاء إتلاف، وعدوان في مقابلة عدوان، فيكون قبيحا لولا الشرع. فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به، وقولكم فيه تكسير المفسدة بإعدام النفسين. فيقال لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد، فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة، وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك. فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة، فمن تحير عقله بين هاتين المفسدتين فلفساد فيه. والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل، وما فيش حد بينزع في كده، بل من خالف يضرب على يديه، وده واضح في الطب، يقول لك الحق اقطع الأصبع. ليه؟ تقول لك لا اقطع الكف اضمن حتى يتبقى البدن صحيحا. فإن خالف شوف الناس بيقولوا في ايه. عشان كده الخطورة في هذا الوقت مع التقارب العجيب بين أفراد العالم، أن الدعوة الآن لهدم الثوابت مش للكلام في بعض المسائل ويعني تقوية الضعيف أو تصحيح الباطل. ياريت كان الخط يسير، ولكن الكلام حاليا دلوقتي طعن في الثوابت نفسه فيما اتفق عليه العقلاء، وجاءت الشريعة بتزكيته وبالأمر به، يريد أن يطعنوا في كل هذا. يقول والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل، كقطع الأصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن، وكذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه، كقطع العروق وبط الخراج. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك بط الجرح شقهم، والخراج ورم يخرج في البدن. بط الجرح شقهم، والخراج ورم يخرج في البدن، صلى الله عليه وسلم وإياكم. يقول فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام متحقق لضفع إيلام متوهم، لفسد البدن جملة، ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد. الوجه الخامس والخمسون، قولكم إن مصلحة الرضع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم، كلام بين فساده، بل هو أمر متحقق وقوعه عادة، ويدل عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناء والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم، والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم. وهو بمثابة من دهمه العدو، فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتاله فإنه مفسدة متحققة، وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ضرارينا وقتل مقاتلاتنا فموهوم. فيا ليت شعر من الموهوم المخطئ في وهمه. ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيغ به الدم، عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك تبيغ به الدم أي هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. يقول أن الرجل إذا تبيغ به الدم واضطر إلى إخراجه ألا يعرض لشق جلده وقطع عروقه، لأنه ألم محقق لأمر موهوم. نعم، واضطر إلى إخراجه، المعنى واحد. يقول ولو طرد هذا القياس الفاسد لخرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا الذي سميتموه أنتم موهوما. فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي اضطردت به العادة، وإن لم يجزموا به فإن الغالب صدق العادة وإطرادها عند قيام أسبابه. فالتاجر يحتمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغنم، فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت أصفار الناس بالكلية. وكذلك عمال الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشقته أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة. وكذلك الأجراء والصماع والملوك والجند وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية، لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر. ومنها هنا قيل إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة. الوجه السادس والخمسون قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما، فيفكر العقل أي يراعي شروطا أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية، فيتحير العقل كل التحير، فلابد إذن من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالح. فيقال لا ريب أن الشرع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه، فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه، فنبهته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه، فهذا مما لا ينكر. وهذا الذي قلنا فيه إن الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل ونحن لم ندعي ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة، بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به. إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يلزم من هذا وماذا ينتج لكم ومنازعوكم يسلمونه لكم؟ يعني هنا أخونا يقول ما الحكم لك لو كان ولي المقتول صبيا لم يبلغ، ينتظر ويحبس القاتل في أيدي أمينة حتى يبلغ الصبي ثم يخير بين القصاص وبين العفو أو بين قبول الدية. يقول وقولكم إن هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم، إما غفلة عن شروط المعارضة وإما اصطلاح طار سميتم فيه ما لا يهتدي العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه ومعارضة لموجبه معارضة. فيا لله العجب، أي معارضة ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقف في اقتضاء هذا الوصف، هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرده وفي تعيين تلك الشروط؟ فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة. يوضح هذا الوجه 57 أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين، أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل، وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به. الثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدي إليه إلا الخواص، وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له، فاشترط له المكافأة في الدين اللي هو لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة، فإن الدين هو الذي فرق بين الناس في العصمة، وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجواره في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عدوه وأمقت خلقه إليه وشر بريته والعادل به والعادل عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرد عن بابه والإبعاد عن رحمته. اكتب عندك في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وبالجملة فحاش حكمته أن تسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه، سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم، وإنما اقتضت حكمته أن يكف عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤوسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم. اكتب عندك وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ليس على إطلاقه، لأن الآية دي تشدق بها محمد الغزالي الصقة وأنكر حديث الصحيحين لا يقتل مسلم بكافر، وقال بوجوب القصاص، ولا شك أن هذا من الضلال البين عفى الله عنا وعنه. يقول وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة، ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكون بمستويين لأجل الكفر، فأي موجب لاستوائهما بعد الاستذلال؟ والكفر قائم بعينه، فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه دم المسلم؟ هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، أو قال المؤمنون، فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهدار وتعليقها بغيره، إذ يكون إبطالا لما اعتبره الشارع واعتبارا لما أبطله، فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف، كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهم. فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصرما، وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته. فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه ولا يكافئه أبدا، وجاء الشرع بموجبه، فأي معارضة هاهنا وأي حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور. وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة، وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها. وعكس هذا أنه لم يشترط المكافأة في علم وجهل ولا في كمال وقبح ولا في شرف وضعة ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلى الوالد والولد. اكتب عندك في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد للولد من والده. يقول: وهذا من كمال الحكمة وتمام النعمة، وهو في غاية المصلحة، إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصلحة القصاص إلا في النادر البعيد، إذ قل أن يستوي شخصا من كل وجه، بل لابد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها. فلو أن الشريعة جاءت بألا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم الهرج وانتشر الفساد، ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة، فلا جرم أهدرت الشرائع اعتبار ذلك. وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما، فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: وجعلوا له من عباده جزءا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، فدل على أن الولد جزء من والده. وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده إياه على قذفه. نعم. لا بالدال. نعم، من القود. وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك ما شاء من مال ولده وهو كالمباح في حقه. اكتب عندك: ما لم ينفقه في معصية أو ينفقه على غيره. وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصى بأدلتها وبينا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع. وهذا المأخذ أحسن من قولهم: إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه. في المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه، وربما يزيد على ذلك. فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته، وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده، وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه، بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته، فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد، بل عن خطأ وسبق يد. وإذا وقع ذلك غلطا ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس، فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء، وإن وجدت نادرا فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة. وهنا للناس طريقان: أحدهما أن إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يرجعه ويذبحه مثلا أجرينا القصاص بينهما، لتحقق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص، وهذا قول أهل المدينة. والثاني أنه لا يجري القصاص بينهما بحال، وإن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان لبعضه، وهو قول الأكثرين. ولا يرد عليهم قتل الولد بوالده، وإن كان بعضه، لأن الأب لم يخلق من نطفة الإبن، فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكما، بخلاف الولد فإنه جزء وحقيقة. وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل، إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل، وإن لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررة لما استقر في العقل إدراكه، ولو من بعض الوجوه وبعض النزول عن هذا المقام، فأقسم فيه أن يقال إن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن لا يلزم منه نفي الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها، والله أعلم. الوجه 58 قولكم، وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها، كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف، وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة. أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه، والوجود يكذبه، فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتمال الأفعال عليها، ومدعي ذلك في غاية المقابرة التي لا تجدي عليها إلا توهين المقالة. وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة، يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن، بل الذهن إدراكها وعلمها، بل الذهن أدركها وعلمها، وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها، وكنسبة السمع إلى إدراك الأصوات، وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم، والشم إلى إدراك الروائح. فهل يسوغ لعاقل أن يدعي أن هذه المدركات من أوضاع الحواس؟ وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح، وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعد وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن، لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعي ذلك مأوف. نعم، يعني المعنى واحد، هي هنا مأوف في عقله يعني أصابته آفة، فالمعنى واحد. فإن المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعا ذهنية، والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية، بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال، ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليه. وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لا حقيقة لها، إنما هي أوضاع ذهنية، ومعلوم أن هذا باب من الصفصطة. اكتب عندك الصفصطة عبارة عن جحد الحقائق. يقول فأعرض معاني الشريعة الكلية على عقلك، وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها، ثم تأمل هل تجدها أمورا حقيقية تنشأ من الأفعال إذا فعل الفعل نشأ منه أثره، أو تجدها أوضاعا ذهنية لا حقيقة لها. وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها، فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها، بل العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه، بل نفس دليله هو دليل بطلانه. الوجه الثاني أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من باب الخيالات والتقديرات التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد، إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة، كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية. ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم، ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد، وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم، وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في المعقول، فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لا حقيقة له به؟ الوجه الثالث أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل، فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وأنها منشأها وليس كذلك كان اعتقادا للشيء بخلاف ما هو به، وهذا غاية الجهل. فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمنا لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟ وهل هو إلا لب الشريعة ومضمونها؟ فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمى بها هذا البهتان؟ وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده، ولم يقل هذا القول من شم للفقه رائحة أصلا. طيب، الوجه التاسع والخمسون قولكم لو كانت الصفات النفسية للفعل لازم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة، فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملا على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثرا غير الأثر الآخر، وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به تكون مصلحته أرجح، فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فاتت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا. بل هذا هو الواقع، ونحن نجد هذا حسا في قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس، فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل؟ وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الألف. فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب وتقرب إلى رب الأرباب، وفيها مفسدة مشابهة الصورية بالكفار وعباد الشمس، وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن المشابهة بالكفار حتى في وقت العبادة. وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في وقت النهي من مصلحتها، فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ. ولما كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة، فإن في فعلها في غير هذه الأوقات غني عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها، فيقع فعلها في وقت النهي مفسدة راجحة. ومنها هنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي لترجح مصلحتها، فإنها لا تقضى ولا يمكن تداركها، وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. فما الذي يحيل اشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقضى للراجح عقلا وشرعا؟ وعلى هذا المثال مسائل عامة الشريعة، ولولا الإطالة لكتبنا منها ما يبلغ 1000 مثال، والعالم ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي الإمام ابن القيم وغيره من أئمة السنة خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.